باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم في هذه الليلة عن حرب من الحروب المشهورة اللي هي حرب الافكار، ولعل من ابرزها ما نقول عنه في القداس الالهي تذكار الشر الملبس الموت. هناك نوعان من تذكار الشر، نوع مقبول روحيا ان انسان يتذكر خطيته بألم شديد وضميره يتعبه بسببها ويبكت ذاته وهو يبكي بدموع على هذه الخطية. هذا النوع الذي قال عنه داود النبي: خطيتي أمامي في كل حين. ولكن لا نأخذ كلمة خطيتي أمامي في كل حين بدون أن نأخذ إلى جوارها عبارة في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. الاتنين مع بعض، الاتنين مع بعض. وإلا ندخل في النوع الثاني الذي يحدث فيه ان الانسان يتذكر الخطية فيميل الى الخطية، يتذكرها تذكرا ألميا، يعني كوجع من اوجاع الخطية، وكما لو كان له حنين الى تلك الخطية، او يتذكر الخطية لكي ينفعل بها او يتلذذ بها او يخضع لها او يعيش في هذا الفكر الرديء فيدنس فكره بتذكار الخطية. وهذا ما نسميه او ما يسميه القداس الالهي تذكار الشر الملبس الموت. يلبس الموت يعني يؤدي الى موت الانسان روحيا. وعن هذا ايضا نقول في القسمة في نهاية القداس: كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنه. كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنه. ونقول ايضا: طهر قلوبنا وافكارنا ونياتنا. وفي الصلاة في نهاية كل صلاة من صلوات الأجبية: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، بنقول طهر افكارنا ونقي نياتنا. يعني الانسان يبعد عن كل فكر يدنسه، ولا يتذكر الخطية بطريقة تدنسه. وإذا وجد أن تذكار الخطية يتعبه أو يرجعه إلى الخطية، يبقى هو غير مطالب أمام الله وأمام الكنيسة بعبارة خطيتي أمامي في كل حين. وفي الحقيقة عشان نوفق بين الاثنين نقول ان غالبا تذكار عنوان الخطية لا يتعب الانسان، لكن تذكار تفاصيل الخطية بيتعب الانسان ويرجع له الخطية. فلا تتذكر مطلقا تفاصيل الخطية، تتعب. يعني وخصوصا ما تسمى بالخطايا الانفعالية او الخطايا الشهوانية. الخطايا الانفعالية والخطايا الشهوانية لا يجوز مطلقا ان تفكر في تفاصيلها، والا تقع في تذكار الشر الملبس الموت. زي ايه مثلا؟ زي افرض خطية من الخطايا الانفعالية خطية غضب. انت غضبت من فلان عشان موضوع وزعقت سوا، فتقول يا رب اغفر لي خطية الغضب، وخطية الغضب امامك في كل حين. لكن لو انك انت استرجعت الحادث وهو قالك وانت قلت له وهو قالك وانت قلت له، تبص تلاقي ابتدت تسخن وابتدت تغضب ورجعت ليك الحكاية كما كانت، وتذكر الشر رجعت لخطية تاني. زي واحد يتذكر خلاف بينه وبين واحد تاني ويدخل في تفاصيل الخلاف، يلاقي رجع لنفس المشاعر. او مثلا خطية حسد، انت كنت بتحسد واحد علشان متفوق عليك، و اهو انا يا رب اغفر لي الحسد ومرت. لكن لو دخلت في التفاصيل بتاعت الحسد وبتحسد فلان علشانه كويس في كذا واحسن منك في كذا ومتفوق عليك في كذا، تلاقي تعبت تاني، تلاقي تعبت تاني ورجع لك تذكار الشر خلاك تلبس الموت. كذلك في شهوة الملكية، في شهوة العظمة، في شهوة المجد الباطل، في شهوة الزنا. الشهوة الجنسية إذا تذكر الإنسان تفاصيلها ممكن أن ترجع إليه مرة أخرى. ولذلك أي إنسان له خطايا قديمة لا يجوز أن يدخل في تفاصيلها، وإلا يرجع تاني. الخطية صعبة، لأن كقاعدة عامة أيضا نقول إن الفكر ليس عاقرا، إنما الفكر يلد أفكارا. فحينما تتذكر فكرا خاطئا، هذا الفكر الخاطئ بيولد أفكار تانية، يجيب أفكار كثيرة لا حصر لها ولا عدد، لا حصر لها ولا عدد. من الصعب ان الانسان يعد الافكار التي تولد من فكر خاطئ، افكار من نوعه ويمكن اصعب من نوعه. والافكار الشهوانية والانفعالية من الافكار التي تحب ان تطول وتستمر مع الانسان، يعني احسن حاجة الهروب منها. لا تخدع نفسك بان تقاوم الفكر، انما احسن شيء ان تهرب من الفكر. ده في ناس ساعات الفكر يستمر معه طول اليوم او عدة ايام او شهور، ينام بيه ويصحى بيه ويمكن يحلم بيه ويستمر معه طول النهار وحاجة ما تنتهيش. استرجاع الافكار الخاطئة لون من العودة إلى الإنسان العتيق مرة أخرى، نوع من الردة في حياة الإنسان، وأيضا نوع من السلبية. المفروض في الإنسان أن يكون إيجابيا في أفكاره، يعني يفكر في الموضوعات الروحية، الموضوعات المقدسة، الموضوعات التي تسبح بفكره في الإلهيات، في السماويات، وتكون أيضا وقاية له من الفكر الشرير. في حاجة اسمها استحياء الفكر، يعني لما الإنسان يكون بيفكر في أشياء مقدسة ويجيله فكر خاطئ ينكسف، يقول بقى أنا اللي كنت بفكر في الإلهيات أخش في الأمور الوحشة دي. فيبعد عنها. الفكر كما يلد أفكارا من نوع أو أشد منه أو من فصيلته عموما، ممكن الفكر يلد انفعالات ويلد مشاعر ويلد شهوات ولا يقف عند حال أبدا، يظل يأتي بأشياء جديدة كثيرة. فابعد عن الفكر من أوله، ابعد عن الفكر من أوله. حينما تحاربك الأفكار في أول الفكر تكون قويا وقادرا على طرد الأفكار، ولكن إذا جعلت الأفكار تستمر عندك تبتدئ أن تضعف، وكل ما تضعف تقوى عليك الأفكار، ثم تحاول أن تطرد الفكر فلا تستطيع، فلا تستطيع. ابقاء الفكر، ابقاء الفكر يؤدي الى تثبيته، ابقاء الفكر يؤدي الى تثبيته ويؤدي الى تقويته، وربما تأتي هذه التقوية لأن الإنسان بخيانته لله وقبوله الفكر الشرير بيطرد النعمة من قلبه. إذا طرد النعمة من قلبه يضعف ويقوى عليه الشيطان. والفكر إذا قبلته لا يأتي وحده، وإنما ينادي لأصدقائه ومعارفه، فتأتي أفكار كثيرة وتتكاثر عليك. على رأي المثل الكثرة قد تغلب القوة وتضعف أنت. طبيعة الفكر كده. الفكر لا تفتح له بابا يدخل منه إليك، لا تفتح له بابا يدخل منه إليك. تذكر عبارة سبح الرب يا أورشليم، لأنه قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك. قوى مغاليق أبوابك، نتيجتها جعل تخومك في سلام، لأنك أنت لما بتقبل الفكر بتفتح على نفسك فتحة ما تعرفش نهايتها الفكر ده يوصلك على فين. لما بتمشي مع الفكر بتدخل في دائرته، ودي نقطة صعبة. انت تدخل الفكر في دائرتك وتمشي عليه افكارك الروحية فينطرب، لكن لما انت تدخل في دائرة الفكر يحصرك ويتعبك ويضيق عليك وتقع في يديه. ما تدخلش في دائرة الفكر ابدا، وخصوصا الافكار الواضحة جدا امامك انها خطية. لماذا تتفاوض معها؟ ليه تاخد وتدي مع الفكر؟ اذا بدأت تاخد وتدي مع الفكر معناها قبلت ان تدخل في السلبيات. لو اخدت وديت مع الفكر ربما تغذي محبة خاطئة داخل قلبك عن طريق التفاوض مع الافكار. كيف لسه عندك محبة للاخطاء دي فبتغذيها الافكار. اذا اخذت واعطيت مع الافكار الخاطئة تدل على عدم جدية في حياتك الروحية. ولا تخدع نفسك بانك تريد ان تقاوم الفكر وتظهر بطلانه وتنتصر عليه. اذا كنت عايز تنتصر عليه اطرده، ما فيش غير كده. لكن تستبقيه على الاقل على رأي احد القديسين، حتى لو انتصرت عليه في الاخر يكون قد اتسخ فكرك في الطريق. يعني انتصرت عليه بعد ما وسخ لك فكرك. والفكر الذي يدنسك من الداخل بأي خطية أيا كان نوعها بيأخذ سلطانا وبيأخذ عمقا في نفسك، لانه جايز يترسب داخلك، جايز يدخل في عقلك الباطن نتيجة المفاوضة، ينطبع في داخلك، يظهر فيما بعد كأحلام، كأفكار، كظنون، كشكوك، يظهر بأي طريقة لانه انطبع في عقلك الباطن. صدقوني ان اهم ما يطلبه الشيطان انه يتفاوض معنا، واكتر حاجة تغيظ الشيطان انك ما ترضاش تكلمه. دي اكتر حاجة تتعبه، يقول لك كلمني ولو تشتمني، لانه هيوصل لانه ينتصر اخيرا. لكن ما تكلموش ابدا، دي الحاجة اللي تغيظه جدا. فاذا اردت انك انت تنتصر على الشيطان او تغيظ الشيطان او تهرب من الشيطان ما تتفاوضش معه. خدوا مثل حواء. حواء بدأت تتفاوض مع الشيطان. احقا قال لكم الله؟ ردت بقوة وبعنف، نعم قال لنا. ومش قال بس ما تاكلوش، ده قال ولا تمساه، وقال لألا تموت. ايه القوة دي اللي ابتديتي بها يا حواء؟ انتهت على ايه؟ قعد الشيطان ياخد ويدي وياخد ويدي، انتهى الامر على انها كلت وادت رجلها ياكل معاها والحكاية لخبطت خالص. والبداية الطيبة لا تظنون انها تستمر بداية طيبة؟ لا، جايز تبقى بداية طيبة وتنتهي في جانب الشيطان تماما، والشيطان يرخي الحبال ويطول ولو يتظاهر بالهزيمة عشان يجرك معاه يجرك معاه لغاية لما يطببك في الاخر. الحرب اذا طالت بينك وبين الشيطان ليس هذا في صالحك، لا تحاول الانتصار انما حاول الهروب، والهروب هو الانتصار. اعرف ان الفكر ربما يؤثر على القلب ويؤثر على الحواس ويؤثر على الجسد ايضا، زي ما تفتكر حالة غضب تلاقي نفسك سخن وبان عليك، الفكر برضو يؤثر على الجسد ويدغدغ الحواس ويقود الانسان كله. واعرف ان الفكر رب اسرة كبيرة، يعني ما فيش فكر كده منقطع لوحده كده ملهوش قرايب ولا اصحاب، ده رب اسرة كبيرة. ده لو نده لاصحابه كلهم ولا قرايبه ما تعرفش تودي روحك فيه، تعرفش تودي روحك فيه. تلاقي فكر الغضب يقودك الى فكر الإدانة، يقودك الى فكر التشهير، يقودك الى فكر الانتقام والدفاع عن نفسك وتبرير ذاتك ويقودك للحدة ويعمل معك حاجات كتير. ده الفكر بينده لقرايبه كلهم ييجوا معك على طول. باستمرار اغلق الباب امام الفكر وتذكر قول الكتاب: اختي العروس جنة مغلقة فلتكن جنة ولتكن الجنة مغلقة امام الاعداء. وكما اقول لك ابعد عن الفكر، اقول لك ابعد عن الفكر ومسبباته، كل اسباب الفكر ابعد عنه، سواء كانت الافكار اتت من الحواس، اتت من القراءة، اتت من السماع، سواء افكار من ذاتك او افكار اتتك من اخرين. تتكلم مع واحد يجيب لك فكر والفكر يجيب لك مشاعر، الحكاية تكبر عندك. استمرار الفكر معاك معناها انك انت بتعايش الخطية، بتعايشها، بتعيش معاها وتخليها تعيش فيك، وتعطي الفكر فرصة لان يتطور ويكبر وينجب بنين وبنات. وغالبا لما الفكر بيطول بيؤدي الى خطية. يعني خدوا مثلا اخاب، اول ما جاله الفكر بتاع نابوت الاسرائيلي ومشي مع الفكر شوية انتهى الامر، قتل نابوت. قايين كان في الاول الافكار مسيطر عليه، لكن لما مشي مع الفكر هي الافكار سيطرت عليه. طول ما انت تاخد وتدي مع الفكر بتضيع روحك، وبعدين تيجي تصرخ وتقول انا الافكار تعباني، نقول لك ابدا، ده انت اللي تعب الافكار، انت اللي تعب الافكار، انت اللي بتنكش الافكار، وانت اللي بتجيب الفكر القديم، وانت اللي بتطول في الفكر، وانت اللي بتهيج الافكار عليك، يبقى انت اللي تعبت. ابعد عن الفكر، لا يتعبك ولا تتعبه، والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. تقول لي يعني ما وبخش نفسي على خطاياي؟ الخطايا الانفعالية توبيخ عمومي، لقيتها تحود الحكاية معاك قول لا، لا عايزين توبيخ ولا حاجة، بس انت تطلع سليم، وبلاش التوبيخ ده اللي يضيعك ويجيب لك الخطية مرة تانية. حاجة تاني في حرب الافكار احب اقولها لكم، الشيطان غالبا لا يكون مكشوفا في افكاره، يعني مش ضروري يجيب لك الخطية مكشوفة كده خالص كده، ده جايز يجيب لك الخطية باسلوب فضيلة. طب انا هقول لكم حرب صغيرة من حروب الشياطين ازاي يجيب فضيلة. افرضوا ان الشيطان عايزك ما تصومش، يقول لك ايه؟ يقول لك ما تصومش، تقول له ينبغي ان نطاع الله اكثر من الناس، ده انا مستحيل، ده انا لو استشهد ده انا مش ممكن اكثر صيام. يقول لك بس يا عم انا ما... الشيطان يعني ساذج للدرجة دي يقول لك ما تصومش؟ انا هقول لك اذا كان الشيطان عايزك ما تصومش يعمل لك ايه، يعني الخطة الشيطانية المظبوطة اللي هو يبتديها معاك الشيطان بطريقة فضل. يجي لك الشيطان يقول لك ما ألذ المطنيات والسهر في الصلاة، تقول له طبعا تقدر تناقش في دي، تستمر في المطنيات. يقول لك المطنيات دي ألذ حاجة في الروحيات وهي مصحوبة بالصلاة، يا ريت تزودها شوية. زودت، تقول له بس سبع اعترافي، هيقول لي لا، يقول لك سيبك من سبع اعترافك ده، وهيفضل معك كده لما يزنق عليك يضيع روحياتك، سيبني انا اللي هرشدك. يزود لك في المطنيات والصلاة لغاية لما تتعب من المطنيات، تقف تضرب مطنيات رجليك مش قادر ومتخلخلة، يقول لك عارف رجليك متخلخلة منين؟ اصلك ما بتاكلش. غذي روحك كويس تعرف تضرب مطنيات تمام. فيه ايه يعني ما تاكل لك لقمتين وتحول اللقمتين دول الى صلاة والى جهاد روحي والى سهر في الليل والى مطنيات والى محبة لله؟ تقول له الصوم، يقول لك يا اخي هو ربنا بتاع امور جسدية زي دي؟ ربنا بتاع روحيات، فتح مخك وخليك معي. وبعدين يضيع الصوم، ضاع الصوم بأسباب تراخي وإهمال؟ لا أبدا، بسبب روح، من أجل المطنيات والسهر وتعب الجهاد والحاجات دي. عشان كده الرسول بيقول نحن لا نجهل أفكاره. الشيطان يقول لك اضرب مطنيات، يقول له مش أنت اللي ترشدني على المطنيات، أنا لي أب اعتراف هو اللي يرشدني، خليك انت في حالك والنصيحة الروحية دي يعني انا مش محتاج لها، وكتر خيرك يعني وسعيكم مشكور. اذا اهرب من الفكر واهرب من اوله ولا تعطيه فرصة، واشغل فكرك بعمل ايجابي لان الوقاية خير من العلاج. وايه تاني؟ واوعى انت نفسك تكون غاوي افكار، زي واحد يقعد مع واحد تاني يقول له ايه ايه الاخبار سمعت ايه، طب ما انت اللي بتجيب لنفسك الفكر، بعد كده تقول افكار تعبان، ما انت اللي بتنكش. ويقعد يسأل وياخد كل اللي عنده، زي واحد بيحلب درع جاموسة ولا بقرة ويفضل يطلع كل اللي فيها لغاية ما يخليش ولا نقطة لبن، هذا يقعد